من عند الله تبارك وتعالى. لا يطلبها الإنسان، يعني الولي لا يبحث ولا يسعى عن إظهار على إظهار هذه الكرامة، وإنما هو يعلم جيدا أن أعظم كرامة هي الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فمن وجدتموه يحكى عنه خوارق للعادات فاعرضوا قوله واعرضوا فعله واعرضوا اعتقاده واعرضوا سلوكه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم صحابة رسول الله أعظم أولياء لله تبارك وتعالى بعد المرسلين. وعلى ذلك كان يقول الإمام الليث ابن سعد رحمه الله: إذا وجدتم الرجل يسير على الماء فلا تقولوا عنه خيرا إلا إذا عرفتم قوله وفعله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: قصر الليث بن سعد: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء فاعرضوا قوله وفعله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس ديننا عرضة للخرافات ولا عرضة للأساطير، وإنما عندنا الطريق المستقيم والجادة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل ذلك يوزن بميزان دقيق بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس بفهمنا وبفهم القاصرين، وإنما بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء المجموعة الذين تركوا الدنيا وزينتها وآووا إلى كهف بعد أن قاموا بواجب الدعوة إلى الله، ولم يكونوا أنبياء، وإنما كانوا متبعين لنهج الأنبياء، وحدوا ربهم تبارك وتعالى وأمروا ونهوا، ثم بعد ذلك اختفوا، لأنهم كما قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ثم ألامهم الله تبارك وتعالى، ألامهم لمئات من السنين، قال عنها سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم بعثهم الله تبارك وتعالى بعد أن تغير الزمان، وبعد أن تغير الناس، وبعد أن تغيرت الأفكار وتغيرت المعتقدات، ولكن دائما في كل مجتمع بقا وفي كل مجتمع فسق وفجور، فبعثهم الله تبارك وتعالى في زمان كان يختلف الناس فيه في قضية البعث بعد الموت، وهل يبعث الناس بالروح أم بالروح والجسد، ولم يكن عندهم علم ثابت النسبة لرسول من رسل الله يفهمهم أو يظهر الدليل ويركنون إليه، وهكذا جاءت هذه القصة وذلك البعث. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق في نصره سبحانه وتعالى للمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فمن هنا قال: ليعلموا أن وعد الله حق. هذه تعود على أصحاب الكهف، وأن وعد الله حق في نصره سبحانه وتعالى لأوليائه، هذا متجه جيد في فهمنا للنص. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وعد الله حق في البعث بعد الموت، ولذلك عقبه بقوله سبحانه وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. وتنازع الناس في شأن أصحاب الكهف، ودائما هناك مبتدع وهناك ضلال في كل مجتمع. فقال اهل العلم وقال اهل الحق ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. هؤلاء الناس لم يظهروا في زمان نبي لكي يحدد ما مآلهم وما حقيقتهم، وانما هم علموا ان هؤلاء الذين قد اختفوا منذ 3 قرون، منذ 3 قرن من الزمان اختفوا، ثم بعثهم الله تبارك وتعالى. فقال اهل الحق ابنوا عليهم بنيانا بعد ان ماتوا. هذا يعتبر بالنسبة لهم هذا الكهف قبرا، ابنوا عليهم بنيانا، سدوا القبر عليهم. لماذا؟ حتى لا يقع الناس في مستقبل الزمان حينما يدرس العلم يأتي الجهلة ليتبركوا بأصحاب الكهف ويطوفوا حول قبرهم ويلتمسون منهم البركة ويشركونهم مع الله تعالى بزعم التوسل بهم وبزعم التوسل بآثارهم، كما يحدث في أزمنة كثيرة حينما تكون أعلام الحق غير منشورة، فماذا تكون النتيجة؟ يقول أهل العلم ابنوا عليهم بنيانا ربهم. شوف القرآن الكريم لما ذكر قول أهل الحق عقبه بكلمة تدل على أن هؤلاء ينسبون علمهم لله، ربهم أعلم بهم. هذه مقولة الحق، ربهم أعلم بهم. ولكن الطائفة الأخرى، والظاهر كما ينص على ذلك السياق، أنهم أصحاب غلبة وأصحاب قدرة وأصحاب سلطة، فماذا قالوا؟ قالوا قال الذين غلبوا على أمرهم، لم يغلبوا على الأمر بالحق ولم يغلبوا على الأمر بالحجة ولم يأتوا بدليل ولا ببرهان ولا بكتاب منير، بل قال الله عنهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن إلا موطئة للقسم، فهم أقسموا لنتخذن، سنفعل بقوتنا وسنفعل بغلبتنا وسنفعل بسلطاننا وبقوتنا، لنتخذن عليهم مسجدا. وشوف المؤكدات، اللام الموطئة للقسم يبقى في قسم، واللام والنون المشددة، لنتخذن عليهم مسجدا، ولتفعلوا ما تفعلوا، قولوا ما شئتم، وليقل أهل العلم ما يشاءون وليقل أهل الحق ما يشاءون، فإن في أيدينا السلطة التي تجعلنا ننفذ رغم أنفكم وأنوفكم جميعا، لنتخذن عليهم مسجدا. وهنا سكت السياق وقال سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. قد يقول قائل وما موقف الحق وما موقف الشريعة المطهرة من هذا الفعل؟ نقول لقد أدان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأوضحه جليا في أحاديث كثيرة، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما نص على ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ثم هو يخبر صلى الله عليه وآله وسلم ممن ذهبوا في الهجرة الأولى إلى الحبشة ورأوا في كنائس الحبشة ما رأوا من قبور للصالحين ومن تصاوير ومن تماثيل، فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة التي تحكي ذلك أولئك كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم دفنوه وأقاموا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. فمعنى ذلك أن الذين يقومون ببناء المساجد على القبور أو يقومون بدفن الصالحين في القبور أولئك شرار الخلق عند الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك لا يجوز بناء مسجد على قبر أو دفن إنسان في قبر، لأن هذا مخالف للشريعة، واتفق على ذلك العلماء وأجمعوا على ذلك ولم يشد ولم يخالف الا المبتدعة من المتأخرين. وعندهم شبهات هي شبهات لا تقوم على قدم ولا على ساق. على سبيل المثال يقولون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول قد دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة لم تكن في داخل المسجد، وحجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في داخل المسجد. ولما حدث التوسع في عهد عمر بن الخطاب قال اياكم وادخال الحجرات. معنى ذلك ان الحجرات حتى في عهد التوسع في زمان عمر وفي زمان عثمان وفي زمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن الحجرات في داخل المسجد، وانما حدث ذلك في عصر الوليد في عصر الدولة المروانية الدولة الأموية. وهذا أمر خالف فيه العلماء ولم يوافقوا عليه، ومع ذلك فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد له شأنه ومسجد له، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تعدل صلاة تعدل ألف صلاة، فهو خير من ألف صلاة في اي مسجد اخر، فله فضيلة كبرى. والنهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور نهي كما قال العلماء سد للذريعة، وما نهي كسد للذريعة يباح عند الحاجة، والحاجة موجودة في زمان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاة فيه بألف صلاة، وهو المسجد الذي اسس على التقوى. كذلك فانه لا يحدث فيه ما يحدث في المساجد التي تكون فيها البدعة، اذ انه قد احيط بثلاثة من الجدران، ولا يستطيع انسان ان يتجه في صلاته الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كذلك احتجوا بان قبر اسماعيل يكون في الكعبة، وهذا كذب على اسماعيل وكذب على التاريخ وكذب على الحقيقة، فلم يثبت ان اسماعيل قد دفن في المسجد الحرام ابدا، لم يثبت هذا الكلام. والغريب ان الناس لما بيسمعوا ويقولوا حجر اسماعيل يظنون ان حجر اسماعيل قد دفن في اسماعيل، هذا خطأ. وحتى تسمية حجر اسماعيل ليس هناك دليل على هذه التسمية، وانما اسمه حطيم لان هذا جزء من الكعبة. لما قصرت النفقات قصرت النفقات بقريش عن ان يقوموا بالبناء، لانهم تعهدوا ان يبنوا الكعبة حينما هدمت قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، ان يقوموا ببنائها باموال لا يدخل فيها ربا ولا يدخل فيها اي مال فيه شبهة. شوف المشركين كان من تعظيمهم للكعبة الا يدخل قرش فيه اي شبهة ربا او مهر بغي او حلوان كاهن او ما شاكل ذلك، وانما المال اللي يدخل فيها مال حلال. فبحثوا فالاموال التي جمعت من الحلال كانت قليلة، فقصرت النفقة، فبنوا المسجد على قواعد ابراهيم من جميع الجوانب الا الجهة الشمالية فكانت الحطيم، فلذلك حددت وهي جزء من الكعبة، اسمها الحطيم او هي جزء من الكعبة. ان حجر اسماعيل بمعنى ان اسماعيل كان مدفونا في هذا المكان فهذا لا نعرفه ولم يثبت، وهو افتراء على التاريخ وافتراء على الحقيقة. الامر الثالث يقولون ان ابا بصير او ابا جندل قد بنى قبرا على او مسجدا على قبر احد الصحابة اللي هو ابا بصير، وهذا كذب كذلك لم يثبت. الغريب ان المبتدع دائما يبحث عن الاحاديث غير الصحيحة وعن الاخبار الواهية ليتعلق بها. يأتون الى هذه الآية ويقولون الم يقل الله تعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نقول ان الله يقول قال الذين غلبوا على امرهم، لم يقل اهل الحق. الامر الثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في لعنته لمن اتخذ القبر مسجدا، يقولون انه قد جاء ان مسجد الخير فيه قبر او قبور لسبعين نبيا، وكل ذلك لم يثبت، بل الذي ثبت انه صلى فيه سبعون نبيا. اهل التحريف يحرفون ويستدلون بالأكاذيب ويستدلون بالواهيات، وكل ذلك مخالف لمنهج أهل الحق الذين يتحرون دائما ويبحثون عن إرضاء الله تبارك وتعالى. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. طبعا الذي يريد أن يتوسع في الكلام في هذه الجزئية عندنا كتاب نفيس ألفه العلامة الشيخ الألباني اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور نتاجه، فيه رد على جميع الشبهات وفيه ذكر لإجماع أهل العلم على تحريم وتجريم هذا الفعل المخالف لشريعة الله تعالى. يقول الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة. من الذين يقولون؟ الذين اختلفوا في شأنهم من أهل الكتاب. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذه الأقوال ذكر الله ثلاثة أقوال، بيّن أن القولين الأولين قول الأول والثاني عقب عليهما بقوله تعالى رجما بالغيب، والرجم بالغيب كما يقول يقذفون بالغيب من مكان بعيد، لما يأتي إنسان ويرمي من بعيد ينشن ويقذف، هذا الإنسان حتى لو أصاب فهو لم يصب عن قصد وإنما هو يرمي هكذا رميا عشوائيا يقذفون بالغيب أو رجم بالغيب، فهم لن يصيبوا الحق أبدا لأن هذا أمر غيب. فقال سبحانه رجما بالغيب، فبين عوار القولين معا. ثم بعد ذلك حكى القول الثالث ولم يعقب عليه، فدل ذلك على أنه ارتضاه سبحانه وتعالى وهو قول المحققين، كما قال سبحانه وتعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. سكت القرآن ولم يعقب لأنه حق بالفعل وجدوا عليها آباءهم، بالباطل لكنهم وجدوا عليها آباءهم، قالوا والله أمرنا بها، فلم يسكت القرآن فعقب الله قائلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فحينما يسكت على قول معنى ذلك أنه يرتضي، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. حاجتين، القرآن سكت على الأولى وعقب على الثانية لأنهم وجدوا آباءهم عليها حقا حقا حقيقة وجدوا عليها آباءهم، لكن هل وجدانكم آباءكم على شيء دليل على صحتي وعلى أحقيتي؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولذلك يقول هنا سبحانه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. الله يعلمنا التأدب معه سبحانه، حتى ولو اجتهدت في مسألة، حتى ولو كنت تعلم الحق في مسألة فلتقل الله أعلم. وصار على هذا علماؤنا الكرام إذا أفتوا في مسألة يقولون هذا والله أعلم، لأنك لا تعلم العلم كله وإنما أنت تعلم ما علمك الله سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل، فلا تمشوا في أدب القرآن لا يعلمهم إلا حقيقة لا يعلمهم إلا قليل. وابن عباس كان يقول أنا من القليل الذين يعلمون هذا، وبالطبيعة حينما نقرأ القرآن ونتفهم معانيه نصبح من الذين يعلمون هؤلاء أو يعلمون العدد. يقول سبحانه فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الله سبحانه وتعالى يضع أيدينا على أمر هام، أما القصص في القرآن الكريم تؤخذ منه العبرة والدروس المستفادة. ما الذي أستفيده أنا وتستفيده أنت من علمك بعدد أصحاب الكهف؟ قد يكونون ثلاثة، قد يكونون عشرة، قد يكونون ثلاثمائة، العبرة واحدة هي أن هؤلاء كانوا مؤمنين، كانوا صادقين وأخلصوا لله تعالى، فنجاهم الله تعالى ونصرهم الله عز وجل وآتاهم ثم بعثهم آية من عنده سبحانه. هذه الآية وهذه العبرة وهذا الدرس المستفاد لا يتعلق بالعدد، لا علاقة له بالعدد. فهؤلاء الذين يكسرون ويجادلون في أمور ما لون كلب أصحاب الكهف، لون الكلب كان إيه؟ كان فصيلة الكلب إيه؟ كان عددهم قد إيه؟ كل هذه أمور لا تقدم ولا تؤخر. هناك أناس يهتمون أو يهتموا بالنملة التي تكلمت مع سليمان، كانت ذكر ولا أنثى؟ هذه ليست القضية. هذه النملة ذكر أو أنثى؟ الكلب كان لونه إيه؟ عدد أصحاب الكهف. هذه قضايا قد نتعرض لها من باب التعرض للحقيقة أو ذكر الأشياء، لكن العبرة والدرس المستفاد من لب القصة. ولذلك قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، يعني الجدل لا يصل إلى القلب، لأن تجد الإنسان من الممكن في قضية دي يروح يجيب كتب ويجيب مؤلفات ويناقش ويقعد أيام ويألف في هذه الأمور ويغضب وتنتفخ أوداجه وهو يناقش ويناري في هذا الشأن، لن يترتب على هذا كبير فائدة. شوف القرآن الكريم بيرشدنا إلى إيه؟ إلى الأمور التي ينبني عليها عمل. أما الأمور التي لا ينبني عليها عمل فكما قال الشاطبي: الخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. فلماذا تتعبون أنفسكم وتدببون المقالات وتضيرون أوقاتكم فيما لا يترتب عليه كبير فائدة؟ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة باللسان، لا يصل المراء إلى القلب ونغضب ونتعادى يعادي بعضنا بعضا ويخاصم بعضنا بعضا وننقسم إلى فرق في قضايا لا تقدم ولا تؤخر. وما أكثر القضايا التي لا تقدم ولا تؤخر، وليست منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يترتب عليها كبير فائدة، والخلاف فيها إذا حققنا المسألة يكون خلافا لفظيا، ومع ذلك تشغل طلبة العلم وتشغل العلماء وتشغل الناس، والناس بحاجة إلى التعرف على الحقائق التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، وطلب منا تنفيذها سبحانه وتعالى، وطلب منا امتثالها. فيقول: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة. مراء ظاهر ما يصلش إلى اللب وإلى الخصومة وإلى تضييع الأوقات، إلا مراء ظاهرة. ولا الأمر الثالث: لا تستفت فيهم في أصحاب الكهف ولا في غيره منهم من أهل الكتاب أحدا. إن كانوا قد ضلوا هم فيما أسند إليهم حفظه، فكيف يهدونكم وقد أضلهم الله سبحانه وتعالى؟ ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم يأتي أمر من الله تعالى في السياق يعلمنا التأدب مع الله تعالى ومع قدر الله ومع شرع الله عز وجل. ولا تقولن، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يعقل الخطاب، ولا تقولن لشيء، لشيء يعني من أجل شيء، أو لا تقولن في شيء إني فاعل ذلك غدا إلى أن يشاء الله. جميع المفسرين يريدون في ذلك سبب النزول، وهو أن أهل مكة كما ذكرنا في أول تفسيرنا للسورة ذهبوا إلى اليهود وقالوا: كيف نمتحن هذا الذي يدعي أنه نبي؟ فقالوا: اسألوه عن ثلاثة أشياء: عن فتية غابوا في الزمان الأول ما شأنهم وما خبرهم، وعن الروح، والأمر الثالث عن رجل طواف طاف وبلغ المشرقين، مشرق الشمس ومغرب الشمس، بلغ مغرب الشمس وبلغ مشرقها. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: سأجيبكم غدا، هجاوب عليكم بكرة. وتأخر الوحي 15 يوما، ونزل قول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ونزلت القصة، ونزل قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يسألونك عن الروح في سورة الإسراء قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قلا. يكاد يجمع المفسرون على ذكر هذا السبب لنزول الايات، والذي وجدناه عند المحققين من علماء السنة ان هذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول في سبب النزول، قول في سبب النزول كالقول في التفسير وكنسبة الشيء الى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من التحري. وعلى ذلك نجعل هذا السبب دبر اذاننا وخلفنا. لماذا؟ لانه لم يثبت. ونتعامل مع النص هكذا. يقول الله تعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم ومعلما المؤمنين: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. هذا الادب نحن نحتاجه دائما. والقضيه ليس متعلقه بقصه اصحاب الكهف وحدها، قد يكون هذا الامر حقيقه وقد لا يكون. المهم ان الله تعالى امرنا وقال لنا: ولا تقولن لشيء، اي شيء عايز تفعله ما تقولش هفعل شيء. كلمه غدا مش بمعنى بكره، لا، يعني في المستقبل. وهذا اسلوب من اساليب العرب، ولكنني عم في عن علم ما في غد عم. يقول ذلك زهير بن ابي سلمة، يعني معنى ذلك الغد اللي هو المستقبل، محدش يعرف المستقبل. وذلك السيدة عائشة تقول: من اخبركم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد او يعلم الغيب فقد اعظم على الله السر. ولذلك يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض. من في السماوات والارض؟ حتى الملائكه اللي في السماوات واللي في الارض. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. ليه؟ لماذا تقول وتعلق الامر على مشيئه الله تعالى؟ هل انت تعلم الغيب؟ لا، لا الرسول عليه الصلاه والسلام ولا البشر جميعا يعلمون الغيب. فلماذا تقول سافعل كذا غدا؟ ولذلك يجي الناس يقول لك: يا اخي انت خلفت الميعاد معايا. تقول له: والله حصلت ظروف والاسباب. يقول لك: يا اخي ان الله لا يخلف الميعاد. الله لا يخلف الميعاد، لانه الله عز وجل. اما نحن فمن الممكن ان نخلف الميعاد، بس ما يكونش عن سبق اصرار وترصد، عن عزم على ذلك. وعدتك وكان في النيه ان انفذ وحالت الظروف. لماذا؟ لانني لا اعلم الغيب. يبقى لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فتعلق هذا الوعد على المشيئه، اولا لانك لا تعلم الغيب، ثانيا لانك لا تملك ظروفك، ولانك الانسان منا ليس مختارا في التصرفات الكونيه. انت مختار في الامور الشرعيه، افعل ولا تفعل، لكن انت لا تملك ظروفك. كذلك فإن الإنسان منا يفوض الأمر لله عز وجل، هذا كمال التوحيد لله تبارك وتعالى، إلا أن يشاء الله. وإذا غلبك الأمر وزلق لسانك ووعدت بشيء أو قلت إني فاعل ذلك غدا على التحقيق، لأن شوف التعبير ما قالش ولا تقولن لشيء إني سأفعل، لا، إني فاعل على التحقيق. وجاء بهذه بجملة فعلية، بجملة إثنية، لأن واحد لو قال أنا هفعل كذا وأخبر عما في نفسي فهذا قد حدث بالفعل أني نويت. أما أن تقول عازم على الفعل أنني فاعل غدا على الحقيقة ولن يتخلف هذا الوعد أبدا، هذا لا أملك، لا أنا ولا أنت. فلا بد من الاستثناء وأن تقول إلا أن يشاء الله، إن شاء الله، لأن قولك هذا يرفع عنك الإثم إلا تفعل، ويرفع عنك الحلف إن أقسمت، يعني إن أقسمت على فعل شيء وقلت إن شاء الله ولن تفعل لا تحنث في يمينك، لأن الله لم يشأ سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت اذكر ربك اذا نسيت، ربما كانت جملة مستأنفة جديدة. الله يأمرنا بأن نذكره إذا نسينا، ومن الممكن أن تكون جاءت بعد من ما قبلها ولها علاقة بها، إلا أن يشاء الله. يعني أنت إذا نسيت أن تستثني نسيت تقول إن شاء الله، أما تفتكر وتذكر تقول إيه إن شاء الله، إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله تقول إن شاء الله، وإن تأخرت هذه لا ترفع عنك الحنس في اليمين ولكن ترفع عنك الاستثناء في اليمين. وهذا ما حدث بالفعل لنبي من أنبياء الله سليمان عليه السلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين أنه قال عليه السلام: لأطوفن الليلة بتسعين زوجة، تسعين امرأة، يطوف بتسعين امرأة. بالطبع أهل الكتاب يسكتون على هذه القضايا ويجئون إلى التسعة التي تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون مأتما وعويلا، تزوج تسعة تزوج كذا، وهم يعترفون في كتبهم أن سليمان عليه السلام وأن داود كان له عدد مئة أو ألف من النساء، ألف عند داود أو ألف عند سليمان، هذه يحتلونها على الرحب والسعة. والتسعة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تقف في زور هؤلاء المكذبين لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأطوفن الليلة بتسعين امرأة تنجب كل امرأة سارقا ليجاهد في سبيل الله. فقال له جليس: قل إن شاء الله، فلم يقل. فماذا كانت النتيجة؟ عقبه الله تعالى بأنه ولا امرأة حملت إلا امرأة واحدة جاءت له بشق رجل، نصف رجل، مسخ. وهذا هو التحقيق في تفسير قول الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. الجسد اللي هو الشق الإنسان الذي جاء ووضع على كرسيه، وليس هي القصة المشهورة المكذوبة التي افتراها الإسرائيليون على سليمان وعلى ملك سليمان، أنه جلس شيطان على كرسيه بعد أن سرق الخاتم. خاتم إيه؟ خاتم سليمان، لأن سليمان كان بيدير هذه المملكة بخاتم، معاه خاتم زي الريموت كنترول كده، هو اللي بيتحكم في الجن وفي الإنس. فلما سرقه الشيطان تعامل معه الناس على أنه هو سليمان، وسليمان ذهب لكي يعمل واشتغل صياد أسماك إلى آخر هذه الخرافات والأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان. ونتساءل كيف خفي هذا على بعض من نقل هذا عندنا وحكاه على أنه تفسير للآية الكريمة. والله تعالى يحكي هذا الذي حدث عن سليمان ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يعني أنت لا تعلم الغيب، نعم أنت لا تعلم ما هو الخير بالنسبة لك، أنت لا تتحكم في تصرفاتك ولا في ظروفك، الظروف ملك ربنا، وأنت لا تعلم الغيب لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا البشر. الأمر الثالث أنك بالنسبة للشيء اللي بيقول أنا عاوز أعمله بكرة، هل تعرف إن الشيء ده اللي أنت بتتمنى إنه يتعمل وتصدق أوي لو تخلف وما قدرتش تنفذه، تعرف إنه من الممكن إن يكون هذا الأمر فيه هلاكك، فيه شر لك وأنت لا تدري؟ ومن هنا شرعت الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمي فيه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه باسم فيه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. شفت الاستخارة ليه؟ لأن الله يعلم وأنت لا تعلم، الله يقدر وأنت لا تقدر. فأنت الشيء اللي بتقول هعمله بكرة قل إن شاء الله، فوض الأمر لله لأنك لا تعلم الغيب، لا تملك الظروف. الأمر الثالث أنك لا تعلم هذا الأمر فيه خير لك أم فيه شر لك، فشفع بك وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أقرب إلى الرشد، أقرب إلى السداد، أقرب إلى الخير مما كنت أظن أنا ومما كنت أتمنى أنا فعله. الله يعوضك خيرا منه ويهديك إلى أقرب إلى الشيء الأقرب إلى الخير وإلى السداد وإلى الصلاح. قل عسى وعسى عندي وعندك، هذه ليست للتحقيق لكن في كلام الله عز وجل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم يعود السياق ليقول تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا وهو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال بعض المفسرين إن هذا حكاية عن الأقوال التي يحكيها الله تعالى وليس قولا لله، أما قول المحققين فهو قول الله فعلا، لأنه قال ولبثوا ولم يقل وقالوا لبثوا، لا ولبثوا على التحقيق، ولبثوا هم في كهفهم 300 سنين. 300 تكتب 100 بعد الميم ألف بس ما بتتنطقش، بعد الميم بتكتب ألف ما بتتنطقش، بعض الناس يقرأ خطأ ويقولوا يظنها فصاحة. 300 خطأ عشان في ألف فيظن إن الماء دي الألف بتتنطق فيقول 300 400 هذا خطأ، وإنها 300 400 وهكذا. ولبثوا في كهفهم 300 بالتنوين، سنين ده التمييز، وازدادوا 9. لما قالش 300 سنين و9؟ قالوا وازدادوا. العلماء لهم قول هنا طيب، ان هم لبثوا في كهفهم 300 سنين شمسية بالتقويم الشمسي 300، وبالتقويم الهجري اللي هو منازل القمر يكون 309. ليه؟ لان كل 100 سنة بيحفظهم 3 سنوات، السنة الشمسية اكبر من السنة السنة الشمسية اكبر من السنة القمرية ب11 يوم. لما تيجي تحسبهم تلاقي 300 قصادهم 309، 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا، برضه يعني انت عارف ان هم 309 لان ربنا قال هذا الكلام، نعم، ومع ذلك تنسب العلم الى الله. زي قضيه المشيئه، الله يعلمنا سبحانه انه يقول هو لتدخلن المسجد الحرام ايه ان شاء الله امنين، ربنا يقول ان شاء الله سبحانه وتعالى، فهنا يعلمك انك تنسب العلم لله. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض، له غيب يعني له مغارف السماوات والارض لله وليس لاحد غير الله، او من الممكن والنص يشمل الاثنين، له غيب يعني له مغارف السماوات والارض لله، او له علم غيب ما في السماوات والارض، له غيب السماوات والارض. ابصر به واسمع، ابصر به واسمع، هذا اسلوب اسمه في النحو اسلوب تعجب، وهو اعلى صيغ الاثبات للصفه. ابصر به واسمع يعني ما ابصر الله ولا اسمع الله، ما اعظم بصره ولا اعظم سمع، ابصر به واسمع. هذا الكلام اعظم واعظ يوعظ به الانسان، والقران الكريم مليء به، انك تعلم ان الله بصير بك وان الله سميع بك. وانت قاعد دلوقتي اللي في قلبك ربنا يعلمه، وانت بتتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع المجادله، كما في سوره المجادله قد سمع الله القول التي تجادله، سمعك تقول كان يجلس اجلس في ركن من الحجره، والحجره كلها قد كده حجره صغيره، تقول اجلس في ركن من الحجره والمجادله تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اسمع بعض كلامها، مش عارفه تفسر بتقول له ايه، ومع ذلك سمعها الله سبحانه وتعالى من فوق السبع الطباق. الحمد لله الذي وسع سمعه الاسماء الاصوات كلها سبحانه وتعالى. ما ابصر الله وما اسمع الله، ابصر به واسمع. فهذا الامر يجعل المسلم لا يفعل شيئا الا وهو يراقب ربه. الله يراقبني. الاحسان ان تعبد الله كانه يراك، كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يراني مطلع علي، يسمعني، يبصرني في الخلاء في اي مكان. ما ابصر الله وما اسمع، ابصر به واسمع. ما لكم من دونه من ولي؟ هل اهل الكهف؟ ما لهم يعني ما لاهل الكهف من دون الله من ولي ويرث؟ ويكون الولاية هنا ولاية خاصة. الله ولي الذين آمنوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن من الممكن أن يكون هذا عن أهل السماوات وأهل الأرض، وتبقى الولاية الولاية العامة. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن إن لي ولاية عامة للخلق جميعا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يبقى ربنا يتولى الخلق جميعا. من الذي خلق الله؟ من الذي يرزق الله؟ من الذي يكلأ الله؟ من الذي يبقى ربنا عز وجل يكلأنا ويرزقنا ويتعهدنا بالرعاية وهو ربنا كلنا ربنا الله عز وجل رب العالمين. يبقى دي ولاية العامة. لكن في ولاية أخص، ولاية النصرة، ولاية التعليم، ولاية التوفيق، ولاية التسديد للأمور الخيرة. وهذا هو المقصود بالولاية الخاصة. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك. على أسلوب الخبر لا يشرك، وفي قراءة ولا هي ولا تشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك سبحانه في حكمه أحدا. الحكم حكمه، الحكم الكوني، هذا لا يدعي أحد أنه شريك لله فيه. هل في أي مؤسسة أو منظمة أو هيئة أو دولة تقول نحن شركاء لله في تسيير الافلاك، في انزال الامطار، في اخراج النبات من الارض، في خلق الناس، في رزق الناس؟ الحكم التكويني انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. لكن المنافعه من البشر والعياذ بالله في قضيه الاختبار والامتحان والابتلاء في الحكم التكليفي، افعل ولا تفعل. ولذلك يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذه الآية يدل بها على قصة أصحاب الكهف. لننتقل إلى آيات أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.